ماشي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، مع النوع 19 من أنواع علوم الحديث وهو المضطرب، نشرع فيه بعون الله عز وجل، والكلام فيه قصير يعني. استعن بالله. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال النوع 19 المضطرب، وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخر متعادلة لا يترشح بعضها على بعض، وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن، وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها والله أعلم. ده اختصار شديد جدا. طيب، الحديث المضطرب، قال ها هنا وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه. يبقى أول حاجة فيه اختلاف، ثانيا على شيخ بعينه أو من وجوه أخرى متعادلة لا يترجح بعضها على بعض، وهذا هو الأمر الثالث. يبقى اختلاف على شيخ، على راو، من أوجه متعادلة لا يترجح بعضها على بعض. يبقى شرط الحديث المضطرب حديث المضطرب اشترط فيه شروط. أولا الاختلاف، لازم يكون في اختلاف. ثانيا على شيخ راوي، ماشي. ثالثا من أوجه متعادلة يعني متكافئة. أربعة لا يمكن الترجيح. هناك اختلاف على شيخ من أوجه متعادلة ولا يمكن الترجيح. من الأمثلة المشهورة لذلك حديث شيبتني هود وأخواتها، حديث شيبتني هود وأخواتها مدار الحديث على أبي إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي اختلف عنه في هذا الحديث كما ذكر ذلك الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في كتاب العلل، واختار الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب النكت على ابن الصلاح هذا مثالا، حديث شيبتني هود وأخواتها، قال هذا مثال للحديث المضطرب. ليه؟ لأن أبو إسحاق السبيعي اسمه عمرو بن عبد الله الهمداني، تغير بآخره أو اختلط، والتعبير بالتغير أولى. عمرو بن عبد الله الهمداني تغير، التغير هو بداء عمرو بن عبد الله الهمداني، التغير درجة تسبق الاختلاط. الاختلاط ان هو يعني زي ما تقول كده جاله زهايمر، خلاص ما عادش ايه يعرف اي حاجة، الدنيا كلها داخلة في بعضها، أي حاجة تدخل في أي حاجة خلاص. وبعض الرواة كان ربما يحدث له هذا، وكان بعض الرواة إذا حدث له تغير ثم وصل إلى حد الاختلاط حبسه بنوه حتى لا يضيع حديثه حفاظا على حديثه. ومن الأئمة الأثبات الأعلام الذين تغيروا أو اختلطوا في آخر حياتهم ولكن أبناءهم حبسوهم، منهم عفان بن مسلم الصفار رحمه الله تعالى، من شيوخ الإمام أحمد، من شيوخ الإمام أحمد. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا ذكر عفان ترضى عليه وقال لقد ثبت في المحنة، ثبت في أيام محنة خلق القرآن رحمه الله تعالى، وكان فقيرا وكان ذا عيال، ومع ذلك كانت له مكانة عظيمة في بداية الأمر قبل ما المحنة تعظم، هو ممن اختبر فيها في بدايتها فثبت فتركوه فقطعوا عنه الخراج الذي كان يأتيه من بيت المال، فقال وفي السماء رزقكم وما توعدون، ثم رزقه الله عز وجل بعد ذلك. المهم عفان بن مسلم الصفار وجماعة، وذكر ذلك عن هشام، عن هشام بن عروة أيضا، لكن الذهبي دفع عنه مثل هذا الكلام. اتهمه ابن القطان، ابن القطان الفاسي صاحب كتاب الوهم والإيهام، اتهم هشام بن عروة بأنه اختلط، فدافع عنه الذهبي رحمه الله تعالى، قال والله ما اختلط هشام قط، لكنه تغير، تغير بمعنى أنه لما كبر سنه ضعفت ذاكرته، وهذا أمر يرد على أي إنسان، فالإنسان ليس في شبيبته وفي قوة ذاكرته كما هو في آخر عمره، ربما يحدث له، لا شك أن هذا يعتري الإنسان. المهم أن أبو إسحاق تغير، لكن المقصود بالتغير عشان تأخذ بالك، أما يقال فلان تغير بآخره يعني حصل عنده خلل، برضه حصل عنده إيه خلل، ما عادش ضابط، ما عادش ضابط ذاك الضبط، فإن زاد الخلل انتقل من التغير للإيه للاختلاط، الاختلاط طيب خلاص حديثه انتهى. فلذلك كانوا يحبسون بعض الرواة، كما حدث أيضا لعارم، عارم دخل عليه بعض الطلاب، وكان سبحان الله دخلوا عليه أحد الطلاب لم يأتيه قبل ذلك، فلما ذهب إليه وطرق عليه الباب احتضنه ثم قال له مرحبا، لماذا لم تعد تأتنا؟ والطالب أول مرة يأتي إيه؟ للشيخ، لماذا لم تعد تأتنا؟ اجلس اجلس، ثم جلس فأخذ يتحدث بكلام يهزي في كلامه، فتعجب الطالب لهذا الشيخ كيف وصل به الحال، ما هذا؟ فكان مما يهزي به يقول الأسد أسد عريضة أكلت شاة مريضة، ضربوني فأبيت، ضربوني فبكيت، أطعموني فأبيت. وكان يقول أيضا يا أيها الطالب علم أو علما، على حسب موقع العربي يعني، فالاثنين إيت حماد بن زيد تستفد علما وحلما، ثم قيده بقيدي والقيد بقيدي، وأن يعمل في أصابعه يحركها بهذه بصفة معينة تدل على الرجل حدث له إشكال. قال فعلمت أنه قد اختلط. تمام. طيب الراوي الذي يحدث له الاختلاط يختلط، هو إما أن يحبس، يحبس يبقى كده حفظنا عليه على الحديث، يمنع خلاص، ولدي يقفل على الباب، طبعا أمر شديد إنه يتقفل عليه ويمنع، وإذا كان بيخرج يجلس مجالس بيجلس فيها بالآلاف، والطلاب يأتيه من كل مكان والطلاب يخبطوا على الباب، ممنوع ممنوع، أمر برضه ليس باليسير. تمام. وإما أن يترك، فإن ترك وحدث في حال اختلاطه ينظر، إن عرفنا حديثه القديم من حديثه الذي بعد الاختلاط، يعني غالبا أو في كثير من الأحيان يقولون وقد اختلط في سنة كذا، فمن حدث عنه بعد تلك السنة فإن حديثه ضعيف، ومن حدث عنه قبل هذه السنة فحديثه صحيح. طب ممكن أنت بتعرفش أصلا إيه تميز اللي حدث عنه قبلها واللي حدث عنه بعدها، إن استطعت أن تميز فبه ونعمة، وإلا ففي وجه آخر للتمييز يقولون وأما حديث القدماء عنه كفلان وفلان وفلان دول معروفين القدماء. يعني مثلا لما نقول أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والجماعة دول كانوا يروحوا لعبد الرزاق الصنعاني وهو لسه في مجده، تمام؟ فإذا تغير عبد الرزاق الصنعاني لك روايات أحمد بن حنبل ويحيى بن معين دول قدماء، قدماء رحلوا هم لسه صغيرين في الطلب في البداية وأخذوا الحديث ثم ذهبوا وسافروا وتركوه. ماشي، غالب القدماء بتلاقيهم كبار، يعني بتلاقيهم أئمة، فبيطلبوا العلم ويحفظون الحديث في وقت مبكر ثم يرجعون ويطوفون على البلاد أو يرجعون إلى بلادهم يحدثون بعد ذلك. فإن عرف القدماء عنه يقول لك رواية القدماء عنه مقبولة، إذا حدث مثلا عنه أحمد فحديثه مقبول، أو وكيع أو فلان وهكذا، تمام؟ أو عرفنا اللي حدث عنه بعد سنة الاختلاط وقبل الاختلاط، اللي ما نعرفوش ما قدرناش نميز ده من ده. فتخيل انت ممكن يهضر كم هائل جدا من حديثه، يعني ما تقوم رواية القدماء عنده ممكن تبقى 5-6 بس اللي انت ايه قادر تميزهم، 10 بس، فحديثه يضيع. فكانوا يحبسونه، ماشي، ده اذا ايه اختلط. اما حال تغير فممكن الحديث يمشي فيه. ابو اسحاق السبيعي حدث عنده تغير باخره، فكان يحدث بهذا الحديث على اوجه كثيره جدا وصلت الى 30 وجها تقريبا، حوالي 30 وجه الحديث. تخيل يحدث بهذا الحديث يرويه مرفوعا موقوفا بزيادة بعض الرواة بالنقص بالقطع بالوصل، خد زي ما انت عاوز، بالانقطاع بالإرسال بالرافع، كل الأوجه روى الحديث بيها بزيادة في المتن. المتن هنا شيبتني هنا أخواتها في زيادات وفيها نقص خلل. طب عرفنا إن أبا إسحاق اضطرب في هذا الحديث، كيف حكمنا عليه بالاضطراب أو كيف أحكم على حديث بالاضطراب؟ لابد من هذه الأربعة. الحكم بالاضطراب أمر ليس بالسهل، ولذلك الاضطراب يدخل عندنا ضمنا للعلل، يعني هندخله ضمن العلل اللي احنا بنقول ان هي شيء خفي غامض، غالبا يعني غالبا شيء خفي غامض يقدح في صحة الإسناد، مع ان الظاهر السلامة من هنا، الظاهر ان الرجل ده ثقة، تمام؟ فعشان احكم على حديث بالاضطراب ها بقوم بقى انظر ها هنا ابو اسحاق مثلا قال يا جماعة لماذا تحكمون على حديث بالاضطراب؟ انظروا لمن روى عني، انظروا لمن روى عني، ألم يختلف على الزهري؟ الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الإمام العلم الحافظ الرحالة المكثر إمام الزهري رحمه الله تعالى، ألم يختلف على الزهري؟ كأني لسان حلو كده يعني مش هو اللي بيقول، ألم يختلف على الزهري؟ قلنا له بلى. ألم تقبلون حديثه؟ قلنا بلى، قبلنا حديثه على أوجه. يعني الزهري اختلف عليه في بعض الروايات، فرواه مرة مرفوعا ورواه مرة موقوفا، وزاد في بعض الأسانيد راوي ورواه مرة عن راويين، اثنين حدثني فلان وفلان، ومرة حدثني فلان، ومرة حدثني واحد منهم، ومرة واحد منهم، يبقى جمع وفرق وعن كل واحد مرة، ومرة مرفوع ومرة موقوف. قلنا حديث الزهري مقبول على كل الأوجه، الحديث ده قبلناه، فقلنا رواه مرفوعا مرة ثم كسل فرواه موقوفا ثم نشط فرواه عن راويين ثم كسل فرواه عن راوي واحد ها؟ ثم أراد أن يتفنن فروى عن هذا مرة وروى عن هذا مرة، الحديث سمعه من 3-4 مثلا، 3-4 سمعه من الحديث، ماشي. فيجي كده في مجلس من المجالس ها يقول لهم يلا هديكم المكافأة دي، حدثني بهذا الحديث فلان وفلان وفلان، قالوا أو قال فلان حدثنا فلان، يبقى هو إيه الحديث أخذوا من 4 مثلا من الشيوخ، فيقوم في مجلس من المجالس يحدث عن هؤلاء الأربعة، يجي في مجلس ثاني يذكر اثنين فقط منهم، يجي في مجلس ثالث يذكر واحد، وفي مجلس يذكر واحد غير الثاني، وفي مجلس يذكر واحد، ما هم 4 مثلا، تمام؟ وهكذا. ها؟ سمع الحديث هذا موقوفا وسمعه مرفوعا وهكذا، فيرويه موقوفا ويرويه مرفوعا. ماشي. قلنا احنا قبلنا من الإمام الزهري، لكن الزهري رحمه الله تعالى ثبت حافظ متقن. هو الموضوع ايه بالضبط؟ لا، ما انت خلي بالك هنا بيقول في وجه، ممكن نحط وجه خامس مهم جدا. ها؟ هنا بيقول او نخليها تابعة لهذا الوجه، الاختلاف على راو ولا يحتمل الاختلاف. قلنا له لا، احنا الامام الزهري اختلف عليه طلابه، فاحنا اول حاجه بنعملها بنقوم بصين على الشيخ لما يكون في خلاف في حديث، تمام، عشان اعرف العله، من الذي يتحمل العهده او الاشكال فين، بقوم اشوف الايه الراوي المختلف عنه اهو، بشوف ده اتلقيت ده ثقه، اقوم نازل لمين؟ للتلاميذ. انزل للتلاميذ، التلاميذ دول اختلفوا عنه، فده روى عنه بوجه وده روى عنه بوجه وده بوجه وده بوجه، فببص كده اتلقيت اربع اوجه عن الزهري. تمام، خدت بالك انت فين؟ شرط ان يكون الاختلاف كله على راوي واحد. ما تجيش تقول لي لا ما هو ورد من غير طريق يا ابي اسحاق، اقول لك ده طريق تاني، ما تدخلوش معانا. شيبتني هود وردت من حديث ابي اسحاق، وردت من غير حديث ابي اسحاق، في طرق لها اخرى، نعم لها طرق اخرى عن غير ابي اسحاق، انما نتكلم نحن عن حديث ابي اسحاق. فانتبه، انتبه، لان بعض العلماء بالذات ائمه العلل المتقدمين يعلون الحديث احيانا من وجه، يعني ابو حاتم رحمه الله تعالى يقول وهذا الحديث من هذا الطريق ورد مضطر لا يثبت. انتبه، لا يثبت هذا الحديث من الطريق اللي هو ذكره، ممكن الحديث يثبت من طريق ثاني، ها، ممكن الحديث ايه يثبت من طريق اخر، فانتبه لكلام الائمه جيدا. هل يقصد ان الحديث لا يثبت مره، ام انه لا يثبت الا من هذا الطريق؟ ده امر برضو مش سهل، تحتاج ان تراجع الاسانيد وتنظر، وتنظر مقصد الشيخ، وتنظر الى السؤال الذي طرح على الامام، والاسناد الذي تكلم فيه الامام، وهكذا. ممكن انت تشوف تلاقي الحديث ورد من اوجه، يعني ما ورد عن ابي اسحاق وعن غير ابي اسحاق، لكن حاله التحقيق والتحرير بعد مساله الصبر، مساله الصبر اللي هي الجمع، صبر اللي هي الجمع، بقوم بالجمع، يعني انظر في كتب المعاجم والسنن والتواريخ وغير ذلك، الصبر دي ان انا اخرج بقى، تمام، اجمع اجمع اجمع اجمع كل حاجه، الطرق كلها، وبعدين التفتيش، وبيسموها التقميش، تقميش يعني اجمع، وبعدين التفتيش ابدا افتش وانظر بقى. بعد ممكن ما تجمع الطرق ويظهر لك من الوهله الاولى حينما تنظر في طرق الحديث امامك، تقول لك الحديث ورد من غير من طريق ابي اسحاق، طب حرر بقى، تيجي تشوف في الاخر تلاقي الحديث كله مدور عن ابي على ابي اسحاق، طريق واقع، طريق هنا، ده بيحال على ده وده بيحال على ده، في الاخر تلاقي الحديث كله مدور عن مين؟ على ابي اسحاق. او تلاقي صح خرج من عهده ابي اسحاق بس جاء في الراوي اللي بعد ابو اسحاق، ها، فممكن يكون في متابع، يعني مع حد مع ابي اسحاق في شيخه، ساعتها مش هيبقى الاختلاف على ابي اسحاق بس، بنزل اشوف الاختلاف على حد تاني ولا لا، مفهوم؟ يعني ما هو ممكن ابو اسحاق رحمه الله تعالى مثلا يروي عن راوي اخر، يروي عن راوي، ويكون المشكله ان في مشكله هنا عند الراوي ده، لان ابو اسحاق هناك من تابعه، مثلا الزهري تابع ابو اسحاق على في شيخه هذا، يبقى هنزل للشيخ اللي بعد ابي اسحاق وهكذا، تمام. طيب خلينا في الصوره معانا عشان نفهمها كويس. اول حاجه لابد ان يكون الاختلاف على شيخ، يبقى انا عرفت دلوقتي ان انا كلامي كله فيه طرق كلها الاختلاف هنا، كله بتصب في الاخر فين؟ على راوي واحد. انتبه، راوي ثاني تبقى دي يبقى اسمه شاهد، يبقى اسمه ايه؟ شاهد، لكن لابد من راوي واحد، ده اول حاجه. ثاني حاجه لابد من حدوث اختلاف، اختلاف يعني الحديث يروى من اكثر من وجه، اللي هي على اوجه متفاوته، مش اي اختلاف، لابد ان تتفاوت اوجه الاختلاف، مرفوع، موقوف، مقطوع، تمام. الحاجة الرابعة ولا يمكنني أن أرجح بينها. جيت أنا بعد ما بصيت هنا عند الزهري مثلا قلت لا ده الزهري إمام، ماذا أصنع؟ أنظر في طلابه، لقيت طلابه اللي رأوا عنه مثلا مثلا لقيت هنا مالك، لقيت هنا ابن عيينة، ولقيت هنا يونس، ولقيت هنا مثلا معمر. ايه يا جماعة ده الطبقة الأولى، الحفاظ والأثبات الذين يروون عن الإمام الزهري، بنسميها الطبقة الأولى في الزهري، اللي هم أثبت الناس، هم اللي اختلفوا. أثبت الناس في الزهري اختلفوا، هضعف مالك؟ لا طبعا. طيب أجي أرجح بين مالك وابن عيينة هتلاقيهم في طبقة واحدة، يبقى ما قدرتش أرجح واحد من دول، كلهم في درجة عالية من الحفظ والثبات. طب شيخهم ممكن المشكلة فيه؟ لا ده شيخهم حافظ ثابت. تمام، اجتمع عندي هذه الأوجه، لكن ده مش موجود. في اختلاف على راو من أوجه متفاوتة، لكن هنا ايه برضو دي مش موجودة ولا يمكن الترجيح، أو ممكن تكون موجودة لا يمكنني الترجيح أيضا. أو ما أعمل ايه؟ أقول والحديث يحمل على كل الأوجه. الحديث يحمل ليه؟ لأن الرجل ده يحتمل هذا الاختلاف، حافظ ثبت متقن، وطلابه لا أستطيع أن أوهن واحدا فيهم ولا أستطيع أن أرجح أحدا. ما هو لو رجحت مالك يبقى بوهن دول كلهم بحكم عليهم بالضعف بالخطأ. أي واحد هختاره يبقى أنا رجحت رواية، صح؟ معنى أنا رجح رواية يبقى في الروايات الأخرى مرجوحة. مرجوحة يعني يعني وهم، يعني وهم، فبقوم بحمل على هذا الوجه. لكن لما جيت هنا لقيت التلامذة الذين روى عن أبي إسحاق كلهم ثقات وأثبات، أجي أقول له أنت اللي غلطان، يقول لي لا أنا ثقة ثبت، انظر إلى غيري، انظر إلى غيري، لا أنا ثقة ثبت، انظر إلى غيري. فجينا نشوف في الآخر لقينا التلامذة بتوعه زي الفل، ما فيش أي مشكلة. فنظرنا في الشيخ فإذا به قد تغير، عنده إشكال في الضبط، قلنا بس أنت اللي هتتحمل العهدة. عارفين يعني إيه هو اللي يتحمل العهدة؟ يعني الحديث ده يبقى إيه؟ انتهى، مضطرب يعني انتهى، الحديث ده غلط لا يقبل، اترد كله. أما لو استطعت الترجيح هقبل بعض الروايات، وحيث لا ترجيح يبقى الحديث مضطرب. يبقى المشكلة لو في خلاف على الشيخ والشيخ لا يحتمل هذا التفرد، لا يحتمل هذا الاختلاف، بحكم عن الحديث بالاضطراب والحديث المضطرب مردود، خلاص انتهى، يبقى حكمت عليه بالإيه؟ بالرد. ماشي يا أخوانا؟ هو ده باختصار الحديث المضطرب. ماشي، ناخد الحديث المدرج بالمرة، ما فيش في كلام كثير، بلنا ده خدنا ده ايه الا والتي اختي خلاص متوقف تمتحنهم. ها هشوف كده حدث المدرج خلاص، كفايه حدث المضطرب علشان ما ايه ما نطولش عليكم. لو عندكم أسئلة بالنسبة أو إشكالات في الأسئلة التي طرحت عليكم قولوها عشان نشوف. الإشكالية شخنا بإدعاء التدليس والإرسال الخفي. هو السؤال بيقول إيه؟ السؤال عارف التدليس أوصل ومن لزي الطرف ومن لزي إيه؟ ومن لزي الطرف طبعا الكلام في التعريف من الأحكام. صبر بالسين، صبر بالسين، وهو لا شفنا التدليس اشنع من الارسال الخفي، مع ان ده التدليس بيروي عن شيخ روى عنه والارسال لان التدليس من الدلسه الدلسة اللي هي الظلمة. دلسة يعني أظلم له الطريق، عتم له الطريق، عتم الطريق على الناظر المجتهد حتى لا يفطن إلى شنيع فعله. فالتدليس قصده الإيهام بخلاف الإرسال الخفي. الإرسال الخفي لم يسمع من الراوي البتة أبدا، ما سمعش منه قبل كده أي أحاديث، لكن التدليس سمع منه، تمام؟ فلما كان هناك سماع في الجملة صار الإيهام أعظم، لأن أنت هتتغرر في حديثه هتقول ده شيخه، أخذ بالك؟ والدليل على ذلك أنه قد روى له الإمام البخاري مثلا في صحيحه أحاديث، البخاري خرج له، خرج لفلان عن فلان، البخاري خرج حديث الأعمش، خرج حديث أبي إسحاق، صح؟ أبا إسحاق. إذن خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، طيب خلاص ما عندش هتظهر فيه مثلا، أو ما عندش هتظن فيه أنه هو في مشكلة عنده، فتفاجأ بعد كده بأنه هو أسقط راوي على حسب نوع التدليس بقى اللي عندنا، تمام؟ يبقى التدليس هنا أبشع من الإرسال الخفي، لأن التدليس فيه إهام حيث أنه قد سمع من شيخه في الجملة، فالإهام فيه أعظم. ها في إيه تاني؟ وما الذي ترتب على الاختلاف في التعريف قبل التحكيم؟ إيه اللي يترتب على التعريف؟ إحنا قلنا أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى ذكر صورتين للتدليس. صورة ابن الصلاح رحمه الله تعالى قال أن يروي عن شيخه أو عمن سمع منه ما لم يسمع، عمن سمع منه ما لم يسمع، أو أيوة أو إيه عاصره ولم يلقى. ابن الصلاح لما ذكر التعريف ذكر التعريف ده هو يدخل في الإرسال الخفي. إذن لو قلنا بأن تعريف ابن الصلاح رحمه الله تعالى هذا هو الراجح، يبقى الإرسال الخفي صورة من صور التدليس. هيترتب عليها يا جماعة، هيترتب عليها أننا هحكم على من أدرك الشيخ وأمكنه أن يلتقي به. شوف أدركه وأمكنه أن يلتقي به لكنه لم يسمع منه، أو لقيه حتى لو لقيه، أو لقيه لكنه ما سمع منه فروى عنه، هحكم على روايته بالتدليس. وإذا حكمت على روايته بالتدليس فقد أخذ الإيه؟ وسمة التدليس، فلا يقبل منه حديث بالعنعنة إن كان تدليس تدليس الصيغة، ما عندش أقبل منه لما يقول حدثنا. لو قلت إن أنا مش هاخد بالتعريف ده وهقول إن على ما نقل عن المحققين كما ذكرنا عن البزار وعن ابن القطان الفاسي وده اللي حرره الحافظ ابن حجر وعن غيرهم، تمام، قلت إن ده هو على التحقيق هو الإرسال الخفي، وإن التدليس هنا بس طبعا تدليس الصيغة ويدخل تحته شوية من أنواع التدليس اللي ذكرناها قبل كده، وقلنا إن هنا بس اللي وروا أحاديث مرسلة إرسالا خفيا هقول إنها منقطعة، بس إن هي منقطعة، ولذلك هم بيسموه الانقطاع الخفي. التدليس الخفي، الإرسال الخفي ده بيسموه، هو اسمه الانقطاع الخفي، فهو نوع من أنواع الانقطاع، لكن في انقطاع ظاهر اللي هو واضح جدا ان الشيخ لم يدرك التلميذ، فده انقطاع ظاهر، فلان يروي عن فلان، مالك رحمه الله تعالى مثلا، مالك رحمه الله تعالى كان بيسقط من الاسناد احيانا، كان بيسقط عكرمه ابن عمار، ما كانش يرى ان هو يعني شايف ان هو ليس بذاك القوي فكان بيسقطه ويروي مباشره عن من بعده، مالك، تمام. ده اسمه التسوية. في حاجة اسمها التسوية وحاجة اسمها ايه؟ تدليس التسوية. ايه الفرق بين التسوية وتدليس التسوية؟ التسوية لم يدرك الأول الثاني، لما أسقط واحد من هنا صار الإسناد منقطع. واضح جدا، أي طالب هيبط هينظر في الإسناد، الله ده أصلا مالك رحمه الله تعالى لم يدرك فلان، مالك لم يدرك أنس ابن مالك، خلاص يبقى فيه انقطاع ظاهر ولا لا؟ مالك أسقط، هو أسقط من الإسناد، تمام؟ لما تيجي تشوف الطرق بعد كده وتجمعها تلاقي ان مالك أسقط، تعمد مالك رحمه الله تعالى إسقاط راوٍ، إما شايف إنه ضعيف، إما شايف إنه ليس أهلا يعني، وهكذا، المهم أسقطه لضعفه مثلا. لكن مالك لم يتهم بالتدليس عشان الأول لم يلقى الثاني، فده بنسميه تسوية. التسوية دي ما فيش فيها مشكلة، المشكلة في التدليس التسوية، إن الأول يلقى الثاني فيقوم يسقط واسطة بينهما، الأول لقي الثاني يسقط الواسطة الضعيفة، تظن أنت أن الحديث هكذا لأن الأول بيروي عن الثاني أصلا، فمرة بيروي عنه بعلو ومرة يروي عنه بإيه؟ بنزول، يروي عنه بإسناد عالي ويروي عنه بإسناد نازل، فأنت تظن أن هو إيه؟ تظن أن الحديث هكذا، فهنا بقى الإيهام. خلاص يا إخوانا، فما فيش مشكلة في النوع ده. فلو على التعريف هذا بحكم على من سوى، بحكم على من أرسل أو روى الحديث على الانقطاع الخفي بهذه الصورة بأنه مدلس، ومن ثم لن أقبل له رواية، ما عنش أقبل له إيه؟ رواية عن فيها، لابد أن يصرح. لو على التفريق ما بحكمش عليه بالتدليس، وبحكم على رواية دبل الانقطاع بس. ممكن يصرح بالسماع ويكذب. ممكن ايه؟ يصرح بالسماع ويكذب ويكذب؟ لا، ده احنا كلامنا في الثقة، احنا بنتكلم في الثقة، اصح شرحنا الدرس وتكلمنا فيه. ف شفنا ان هي تقبل رواية المدلس ولا تقبل رواية الذي يرسل ارسال خفي ولا تقبل رواية المدلس؟ لان احنا قلنا ان المدلس قصد الايهام بخلاف الذي ارسل ارسالا خفيا. الايهام ما فيش فيه ايهام قوي، ما فيش في إهام فيه، لكن مش بقوة الإهام اللي في التدليس، لأن الراجل لو بصوا فيه هتلاقوا ما رواش عنه أصلا خالص ولا حديث، ما سمعش منه قبل كده أبدا، فالإهام فيه أقل. لكن على قول الجمهور قالك ما هي فيه إهام برضو، فيها إيه؟ إهام برضو، فعلى قول الجمهور هيدخل. لكن أنت لما تشوف صنيع الأئمة في كتب المراسيل هتلاقي الغالب أنهم يعدون هذا من المراسيل ولا يعدونه من التدليس، وإلا هتلاقي في كم كبير جدا من الرواة مذكورين في كتب المراسيل، ككتاب المراسيل ابن أبي حاتم وكتاب المراسيل لأبي داود وغيرهما، هتلاقي كم كبير جدا ممن ذكر لك فلان يروي عن فلان ولم يسمع منه ولم يلقى، وهتلاقي في كثير من الرواة يذكرهم الإمام المزي رحمه الله تعالى في تهذيبه تهذيب الكمال، يقول روى عن فلان وفلان وفلان وفلان ولم يسمع منه، وعن فلان ولم يسمع منه، روى عن ابن عمر ولم يدرك عائشة، وعن ولم يدرك كذا من الصحابة، وده كتير جدا بالذات في طبقة التابعين، يقول لك روى عن فلان وعن فلان ولم يدركه من الصحابة، ما هو روى عنه ولم يدركه يعني ايه؟ روى عنه ولم يدركه، إما أن يكون قد أدركه في الزمان ولم يدركه في التاريخ، وإما أن يكون قد أدركه في الزمان قد أدركه، أقصد ولم يدركه في يعني لم يسمع منه، يكون أدركه في الزمان يعني في فترة تؤهله أن يسمع منه لكنه ما سمع منه، فيعبرون بعدم الإدراك، يعبرون بعدم الإدراك وهكذا يعني. لكن طبعا الإرسال الجلي ما فيش مشكلة. على الخلاف دي وتلام تقبل عن عنة المدلس وتقبل عن عنة المرسل. تمام. تقبل إذا صرح شفنا ولا تقبل على العامة كده؟ ليه؟ لا تقبل المدرسة اللي هو الإرسال الخفي، هي مردودة روايته، روايته اللي هو فيها كده، لكن هو نفسه تقبل روايته إذا عن يعني ما بحكمش عليه بحكم إنه هو مدلس، ما بيتوسمش بوصمة التدليس. إنما المدلس لو صرح، المدلس لو صرح يقبل، لو عن لا يقبل، بس ده لو كان تدليس إيه صيغة. إحنا عندنا تدليس إسناد اللي هو تدليس الصيغة، وعندنا تدليس تسوية ممكن يصرح ومن قبلش حديثه على التفريق، وعندنا تدليس شيوخ ممكن يصرح ومن قبلش حديثه خالص. ليه؟ لأنه هو عمله في تكنية الشيخ بيكنيه بكنية لا يعرف، ولا حدثنا أبو فلان، فأنت يتلك أن أبو فلان ده الراوي المشهور. إنما إذا المرسل بسبب خفي إذا عن يقبل، حتى لو عن يقبل خلاص هو مقبول ما فيش مشكلة، لكن الحديث اللي هو أرسل فيه بس بنرد الحديث نفسه هو ما توسمش بالتدليس، فيعانى عن عادي في الأسانيد نقبله. إذا كان ممن يدلس تدليس الإسناد أو الصيغة، انتبه انتبه، نبهنا على كتير، لازم تعرف أنواع التدليس حتى تستطيع أن تفرق. خلاص أخونا؟ طيب يا شيخنا، هو عرفنا هو أين يفرق، مش هي دي يا شيخنا ده شرط المسلم في الصحيح إن المعاصرة فقط؟ آه، ومع إمكانية اللقاء. المعاصرة مع إمكانية اللقاء. إمكانية اللقاء يعني ما يؤهله للسماع من الراوي والرحلة والذهاب وكده. شرط اشترط إنه ما يكونش مدلس. مسلم اشترط إنه ما يكونش مدلس. قال لك إذا ما كانش مدلس وعاصرة ومش كذاب والراوي ثقة، أنا خايف من إيه؟ ما يروي عنه بالعنعنة براحته. تمام. لكن البخاري قال كده علشان الحتة دي. تمام. لأنه ممكن يكون فيه كل المواصفات لكن أدركه وروى عنه وما يتحسبش انه مدلس، ودي اللي قال لك ان البخاري رحمه الله تعالى ممن يفرق بين الارسال الخفي والتدليس، يعني ده عرف من صنيعه وليس تصريحا له طبعا، وليس هذا الشرط منصوص عليه في الكتاب. ماشي يا اخوانا، في حاجه ثانيه؟